فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعنو ونكسن دغيستيال إدلكين بميل كستواد نغمق ليسان كسو دوادا برنامج كلوحة وريس يدي إذا عدى الفرقان عاونا وحد كو دغيستان دونتان فافاهن لغه ليو قرحو غن أو مان تكدعي قدها مغرد جوهر كاسو ويكول انتان سراكيل كترسان مامول كهير شبيل وراركي اغدن بي قرحاسي iyo waliga wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha dhexe sheekh kaba ku tukade oo laga wareystay hawlgallada ka socda gobolkaasi ayaad ku dhageysan doontaan barnaamijka ciidamada mujaahidiinta al shabaab oo weeraray fariisin ciidanka jubaland ay ku leeyihiin duleedka magaalada kismaayo ciidamada jabuuti ay ku sugan balad way oo sarkaal ka tirsan hirshabeelle xoog kaga haysta guri 10 qol ah oo ku yaala balad way sarkaalku afka furtay ayaad dhageysan doontaan khudbadaha nuqabada wilaayadka islaamiga ah ee ka jeediyeen shirki wada tashiga golaha nuqabada Soomaaliyeedna caawa waxaan idin haynaa mid ka mid ah nabadoonada beesha mursade oo khudbad ka jeediyay shirka Sheikh Xasan Xuseen Aadam yuu jeclaan lahaa inuu ku guuleysto dagaalka u dhexeeya Ruushka iyo xulafada Mareykanka barnaamijkeena ayaad ku dhageysan doontaan Sheikh Xasan oo soo hadal qaaday dagaalka u dhexeeya Ruushka iyo Mareykanka iyo wadamada Yurub qodobadaas oo faahfaahsan ayaanu caawa idin kugu haynaa barnaamijka waa mar kale iyo dhuuxa وهبين نمو سنين سيديد يطبنكا بشي جماد الأول سند دكون أفر بقل أفرتني أفرت هجرغا وفقصنا كو يطبنكا بشي لبي يطبنات سند دلب دكون يلبي لباتنك إميلادغا كسو دوادا برنامج كو فافاسن هول قلق لدون أيام مان توحا أيكا دعين قبل كشبه الله دحي كواسو لغو ديلاي سراكيل إي عدمكا ترسان دولة دخدرالكا قرح آد أحوغن أيام مان توحا أوكا دعي gudaha magaalada Jowhar qaraxaasi ayaa dhimasho iyo dhaawac waxa ku noqday saraakiilka tirsan maamulka Hirshabeelle waxaana kamid ah Mahad Muhyiddin ala suuha maareeyihii garoonka magaalada Jowhar kaas oo u dhintay dhaawac culus oo ka soo gaaray qaraxii maanta ka dhacay Jowhar sidoo kale qaraxaasi waxa ku dhaawacmay taliyaha booliska garoonka magaalada Jowhar Muuse Yuusuf Dhuxulow askari ka tirsan ciidanka dawladana waa uu ku dhintay qaraxaasi goobta waxaa ku burburay oo ku basbeelay gaariga qarax la eegtay saakana mujahidiinta kamiin ka dhacay dureedka degmada Mahaday oo shabeellaha dhex ka tirsan waxaa lagu dilay saddex askari laba kalena waa lagu dhaawacay hadaba hawlgalladii ka dhacay gobolka shabeellaha dhex waxaa laga wareystay waliga wilaayada islaamiga ah ee gobolkaasi Sheikh Yuusuf kaba ku tukade waxana uu waramay idaacadda Andalus ee ku hadasha afka xarakada shabaab mujahidiin waxay noo suurta gashay in aan wareysano waaliga wilaayada islaamiga shabeellada dhexe Sheikh Yuusuf Kabakutukade sheekhana marka hore ku soo dhawow idaacadda islaamiga ee Al-Andalus marka xigta maanta howlgallo ayaa waxay ka dhaceen qayb ka mid ah wilaayada bal faahfaahin naga sii sida ay wax u dhaceen bismillaah alxamdulillaah الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. والمانتا إذا مدى مجاهدين تاولا إلى شبه لدى حيها وقل بلانا كفليين المانتا يوهر يا معضي أغاثوا أي كنا سيين عدوغ إلهي ما راها أي هبا عدوغ أي سكو واجهنا وحا كاميرا بالمدى معضي يتنسوق على النو ما يسأل لي إلهي بأو بالي ee ajinka wabiga halkaas oo ilaahay oo dab iyo haraaka gaarsiiyey ciidamada muqaddimta dagaalkaas oo ay saddex jeer ku jabeen markii ugu dambeysana ay soo gaaray ilaa dowladdii waxaana sida aan inta la hubo lix dhimasho ah iyo 8 dhaawac ayaa ku gaaray سيدنا مرة قال حياة ربنا اختبي مامولك عدو إلهي أي أمة عابين تكون جوها أما تقول خير الله لها ثلاثة أبوهك عدو قاس وقد حدها يكبع وعمل وضنا يكلم وصي وقاس لمصي وأحد المسؤولين ها وكلمي يهي مهد الحدين على السلو ليك أصدقها المسجد خد اختبي فاسق نوع وفاسحاد إيه حمان أي أمة كنت قامو يعني كلا يا هلك كتلي فلله الحمد إلهنا مجاهد وكبولي واقرتي شيخ يوسف وحاجر تسيدو كلا شلي يمالمه لصور دافي إن هول قل مجاهدين تأي كفو ليين دوريت كا دقمدا آذن يبال محا تفاصيل أنك سينكرتا دقال دي هلك سيكا داعي دقمدا آذن يبال عادو إلهي إكسود بولين وحاكب عاي هول قل اللبان اللي قد دي اللبائية طبان اللي قد دي أي تبع شري إلهي وأنكم مع صنعه وآية اللي قلنا فيه. واجرت وحن لسه عنا شيخ يوسف إن دجان هذا ولاية الشاب هذا الدحاء عدو الدولان يكسو قادين. إذا هذا موقتنا مجاهدين تهول جلدو ذي وايدر درجلين. محي أقد دجان تهاي مجاهدين تهول جلدان عدو اللي قب يكسنيه. رأس إذا عدوك هذا مجاهدين ت وجند الله وأيضا لدر ذا كفرك يسلك يأكسه إله من مشهدك. و إلهي دولة الدنيا في سلطان سلطان دي إلهي فوق الصفا أيضا الله دي لذا وحين أول دين تهاي المستدين في المرتاح لو أجرها حمر رجل جوب لها إلهي أو نوصل طوري هو كان أري يبال إن شاء الله تبارك وتعالى هل كسر نقد من تقبورها ورجى إتبار مار اللجوءي أو إلى حمر إلى ماشاء أري يبال أنت وقع في أمد حريد لقي جري ومضي حمر ومضي خب مالي جبتي واحد اللي ياري وحي دعم جارة هاي وطنبع صواب حي جاهدين كمالك وحي ورين تهفلت يا إلهي أو أكياني أيضو أي كوكس بنايين إن الوهار وقود ومتان إلى إلهي سوريا واتا الشيخ يوسف مضح كوح در ردد الصوماليا حسن قرقرتي وحا وشيغي إن دادكي دقنا آذن يبال حوق كوك حيساتين محاد أرنتا سيكل ديهن وادوغا جوابيسان محيث دادكو أغبقورين آذن يبال مركي عدوغو وقفصدي ورسول الأدوف يعني ترنتي منك في دلم رسولك كأه فأني وهي لداء وحاكو في أن هذين وضوها بالدين كهو هي إنو أخلاق مستيق وقت هاي قفل مدي تقول كنو إراسه وحقول كوها اللي وحقف كستقو عيال يوقف وين وحو جرى كلام بانا جرى كلام فتطوع اللي هدي وركا في مغلين دادكا جوغ الدول كاسبة للبحانة أب يقول يا بني كوسيني كم رحولي نوش يا جناي ما أنت مسؤول نوش يا جناي أقولها هي معناها أمد طبعا كل أوقف هذه والد الجليد من تلقى هاي الشباب هاي تو وكل مدة يادوا يا بني وحينا خاص بيجي تا وأتوا أول بق عن بوقت هاي واحد مستقيا مدة هذا كل هين هذا نعد كوا جرنيب عمرين يصير ونوي هاي ويران من ده أبجال هاي وح أو كهذا لي هي إني سخف سيدك إن شاء الله إنما يفتر الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون أي إله إلا إياه مركوا ربنا تطهون كن ضعفا يا عادي بركون وراي ابقى فالك تطهون كنوا بن آدم أما مجلسه حبيب طبعا كهف كن لقفالي أما حوق لقوة وطي وعن سلاية طبعا كن أقف ماشي اللي بحرك وقفت على قبل السبب وإن ليس وصفه تبكى سمركة وحي سعر لين هدادي ويجيسي وحي سعر لين سيدنا الأولى وريجاي يدي باسرة وديراي يوحى حمر كجرة يوحى انت حمر ايه يعني والله حيستقلوك اي تجيب الجوغان على لك حمر انت وضع حيستقلوك كوران انا يدد كان الهي وكل مدق الشي او دب اي اولا كل ما اي كعرايان ارجيسة انا يسان اتأكينا يا خبان انا يسان اتمغلين ان يتبقين المغلان يددكو خبان ددكونا ربك سوق يبشان من تقرب استقرار الله بير رأي أدوك كذا الرعاية مجاهدين هي من كف غاري في النبي تا وركرون في سنوا كاف مركبتك وحي أبحان وقراف وحوية وحا أورا أمدى مثلا إذن هل مثال صوق عارو هذا يبال وحاها ولايده كثيرا نيسي تدعى يا طبان سنظر هيا ولايده جوكي تدعى يا طبان كاف سنظر ليه طفو سنوا كذا لكم مدى اللهم من محكم الحكمتي وإلهي شرقية الوف لا يمعانا من تحب الله وقفتي ليس كدري مدعين أيضا لما الموري جوجين يماني من يرادو مرادا هذا هو بشيء كل كلام وبكر جابنا وقجفونا ومرفوع القلم الله يديس أول هذا مسكينا أي شيء حصل جوا في هذا الحين مركب من مرفوع القلم منك وكب حسن ويرتك قارية بجانس بجانس كل أقوى من أيام نبتور وقدم بين شيخنا محيط هاي فرينتا أوجد بين يسوع بلشده كل قن ولاية الشبه لذا الدحيح كل جاي سنة يا بلشده هذا الدحيح وحيقول مسكين إن أي فشيريان قصيده وإسكوديه يي متجر جورته وأها إنه كل أورك عصره أو كل سوء انتصار بيه يجرن جرا أو دنيه تفجر أو دين كورة يدين كورية بالكورة أو فجر على إلهي أو فجر مريكان كا إنه فجر أيو إسكوديه هلا الحمد لله فشيريان مع وصله واحد ليلاده يو هدي على ذلك اللي واحد على فعل ليلاده وكوهي وأبجهي وكفر شرمي qorto waxay aad ugu maasan yihiin wacyigooda iyo waxaan dumadooda waxaan leeyahay adduunkan ilaahay baa iskale arkay adduunka inta ku dhaxaysa asagana xaq u leh inuu maamulo qofka kale waxay leedahay inaa maamusho ilaahay sharciga diin u soo dugsaday kaasaad ku nabad gashaan 12 sanadood ayaa la idinku maamulay nimanka reer aad iyo baalad anjaar u lahaa waxaan idin nimiday adinka iyo xawaadle وقالي كنتني أتدوق أفن أكدينا أدنك ولا أنت أصوه بنا وكاهي سنة فأكتين هبك وعدينك لقابني نبدا تحديدنا تقمي ربي يتوان سنرات طفطف بشي لا جلها أبدا ولا حوال لي أبدا مبدعين وحور ربعي من شعري وحاد أدنك ما سنتي المركة إنا أب مجفتها سأفك الشريسان وحاد أدنك هو باغيا إلهي وحوق الليها وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة وقاتلوهم وقاتلوهم هم تاسوا غرغرتي إيه انت لا صوت دارا لا صوت في دره ويهود يا نصارى يا حلفين وحاضرين على كنيسه ديارها مريكه الى بلد كل اسم مريكه مدلك ولا ليه وصومال نمرو ولا ليه ما مسلم نمرو ولا ليه مدجان كون ولا ليه مشرك ولا ليه بدون بجليا نحو كهربا غرغرتي الى بلد كل اسم وحاضرين على مكه كنيسه هي مسجد بالرأي لا برا أساسك لدور خير كرده إنا بمساجد كأود المسجد إلا قال الله تعالى إلا قال رسول الله إلا إنا بأود المسجد أمريكا نجعين نهوغن وأفرماني يهن صهر لكن بالمسجد يهن جيسي أي مريكي تمت أخليه هنا ما لنقول مرحوين إلا يرادو ما لنقول كأول سبكي أيكا إنا الزعبي جيسي اللي إيد بالكين أيضا حتى سنة دمت أسجد أوليه وأمل iyo ila diintii ee dadkiina difaacsii oo aad ilaahay ku jeelay siina labadaas ay joogtaa marka waxaan leeyahay dadka qadadaarmiga qaatiluhum balanki ilaahay oo dalal galay oo qaatiluhum hatta la kuna fitna wa yakuna diinu kulluhu lillah fatano balama aruga ilaahayna la dagaalamo dhamaan muqabada qoreyaasha wax garadku waxaan leeyahay maanta waa yawmul fasl leeyahay wa yawmul له ما بعده ومال مال كذب بيسا وحسابه أيضا ما كان ما انتهى له حسابه مال كذب بيسا إن شاء الله سبحانه وتعالى وبالله التوفيق والسلام ورحمة الله وبركاته هداني إلهي بعيد العمى بدين عظيم هو السامي بدين عظيم waxa qaybaha hore ee barnaamijka uu xayan talabsanayna Sheikh Hassan Hussein Adam oo kamid ah culimada diinta Islaamka ayaa kitaabka Riyadu Saalihiin waxa uu ku soo hadal qaaday dagaalka u dhaxeeya Ruushka Mareykanka iyo midowga Yurub Sheikh waxa uu sheegay inuu jeclaan lahaa in Ruushka uu guuleysto isagoo arinkaasi sababay arima kale ayuu Sheikh soo hadal qaaday ee dhigisa bun waanu mashriqa radiyallahu ta'ala anha al-aamiriya ana rasuulullaahi sallallaahu alayhi wasallam amaraha nabii wuxuu faray biqatl al-awzaaghi إن آي الله يقرطوينك أما باشي دبتاكت الله يدير وقال وحو نبي بن محلو الدلهية كان ينفق على إبراهيم أولا إبراهيم أي ضبك كأفوفي يلغوك بهي يلغود المهي متفق عليه وسماه النبي في رواية مسلم فويسقا باشي أنك أمنق أنه رميالك وحيد أهان إن دبور بيد أهان ودرمس بيد أهان باشي برسك قبتي نلالك إيمالها إفتينك فوشي اسمه إذا أرق ملعيرك فوشحن براسك قبه يا باشا فويسق باشا وباشا رمي وربال قرطة النوع كمية ودب بدن بيو يقانان مداني مركا أي ونوع كمية ورمجال كوزة قدا ومدة كرمي وجرت شيء جزاني ذلك قنينتي امتحان كأنا أيضنا وكجرتة أيضنا السؤال شو إذا نبي الله باشا سقولي كوب بدن امتحان خصة ما النبي والله بقول أجر باب كوسو حراضية كجهات أمر أمره بقتل الأوزاغ جمع وزغة باشا قرطة أما دبتاكتا أما رمستا إن لديله وقال وحون صوبانه وكان ينفق على إبراهيم متفق عليه خيدا عائشة وكسحابة وكشاكين تابعينته قولي إذا ورم باوئو لتردير مرتشن باوئو لتردير مركز الله وحوي وحالة يا محمد تقال بمكة ليسيدي مرتشن كان محوقها حيث يقولي وحنكو أركي وصوق القلباشاس أيضا كجي هذا ينبو حون فري ماش لقوا أركو إن لقدلو مرتشن كان مركز وأعدوا لهم ما استطعتم وعذو قاسال وقول الجهاد هيا ويدن سلاسة تيري حلو بضو حيليهين بال كان وزغدا دب كاسي حيوان ودو هذا بوال لواي أفوف كيسون آد إبراهيم وحمد يلي دبنا وحمد طرحيو لكن محمد موجست على ود موجست سمال وحيد هلا نين عرقو قصة يري وحيوكم يلين علوش سوكو تصي نمو أدمرتين عرق هذا وجهك هذا صيري عرمحكو يا شاب وأذكر طبعاً طبعاً لكن محوكة الرعاس على ودي سيع على الحمد يسوق تصي بلكن في خفيق الزاسوق والسكرة وأنت بدأت تقحبان أفوف عياله ضبك إبراهيم وحوكة مطري نبقى حمية لكن محوكة تصي وليه هي الذي سيب تصينه قالوا هي اللي على ودي سيب تصي دينتنا حكو دي سنتاي الولا والبراء ساسو إيديا وحكو كجرة إن هذا ود النوع عاصى أمضى لك هذا حلسي يقول سو أخري ومن الدين ليد هذا نمن كقال هذا إريه بلا قال هذا كلو كدرين تاسع ذكر نقص مية تاسع نقص مية تنا إن إيه لك عرضت إن لو أخري هو رات كونه صن رومين أنا قدام سماي لا قال هذا أفرق كنا وحنا قد درن وأحمر حبشي سما من غريس بقدر انجليز دول بانتو دريان ماينيا ايغو ادو غوماداي نيمغا علي جيري لوبتا لبخ المهم انت واقفت جامعه على كفتم هيا سومالي ودن بان كان ليدو مخاد انجليز كدونت يا هو خاص المهم انجليز وحا انو قدرن حبش وين انو قدرن انجليز وحا انو جبي اينا دوليهي انجليز اون ارلاغا ايمانين انجليز قرن غدو دبي بينو يميد كون سغال بقولي ايوب انو يميد هو شركته كان عصتان نقص وقال يسجى تليانة قبيه وهندية لقى كيانا يأفذ وننك نباب بع شيء وأنا منك أن هلبك قيرين كأم بريوي هلبك عيرين كنمان كان بري أمين كان بعنا نمان كاوي إسكى إلى ليه حن آدي هذا وحن وزقليان قرابنا وقادين يا هذا وحيل مدة أدوه هيا إن أي نمان كتكرار كسر لابتا حق الله هو ذا مربنا هو شاكه للدونا أنا غير كمرين أنا كلب حنودي عنده إن بدل ما نسمعين، وحنو قد جدا شيءو تاريخي أما هي لقى صابسا أما على ولقى صابسا وإن لك هذا حلو نبي حنو وش عليه الصلاة والسلام نبي حنو وش التاريخ هنا من كو وحنو نبي موجنا هي الذي سووه هي نبي الله إبراهيم حلو أمري إن باشان تبدأ تاجي السماء الله صار أيده وله ذي من مجسي على ودي نبي محمد وحب موجي وليه سي تعال كسي الدين تسي لأبيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام إذن وله أبتر سنة يا برهنا هو أبتر سنة يا هوي مركا وحانو قد جدا دا قربان مرد كبرا روشيه هي لها قفكا تسيني أهي الليسان إسكا إلالي صمالي عدد كهي الليسان أما ذو هي الليسان ننشع ليسيقا أن معنها لهين إقيمها دارن الدين لأنتا إسكا إلالي كفر صدا روح وانعي كرتاب ابن آدم كواس قوما لكن قلبك على كوي أكاد أفكار يوسك صوبين حسد بقى إسكيمان قرأ وقضت بقى إسكيمان قرأ ننك كو حمي يحيوه كوب شابه كو دي دي إيش هتكو يرقودي لكن باشو يان لديمين دان تقولنا لقو باب بإن داد نمدي إن إلى الشدا مخلوقات كو دنبا مخلوقات كو دنبا بركي كلغو دي هين إسلت شوغان وإسباب بيان وإدقال لبان وإسرفاديان عدو خارجي أمركو يمد ويمدوبان حولها بتكحنتين حولها بنادم إذنكو بنادنا أو بشرة أو أفريكان كأننا أو عقل بدنا كوها يهودي وحنا أفريكا كوهاية ما الضميرها كعقل حنتي عدود بنان كالضاقة فيرية دروا مبالس هو موسلين إبر بسكدقي اللي بحبها صوبحي محي سمينة يا انتي هو شو دقال كذي اللوان باللي بحس كوكوتك هيا مركا ساقا ميل سهران ويدلان بيكد بيقو دقال كذي باللابة هيا ايه واسدا اصوغو عارسان هداتو ما انت عدك الاطي مادو جنسي قاك لي عدو كوكوتك هدو باسو هو ديسي بلا صوغو سلايني دميرو دمير فرق واسدا عالوين تو واسدا لوكيسدو حيوان ودن مركو اصوغو كلقي يا واسباب يوانا دقال لما عدو كلو خارج مركو صوغرنا انتو تيسي اللوبو يو عدو ان اسكعب بيا والله دقال لما كدي مركي عدو قام ماشي كبحو اصوغو سو نقضا انت بناد سومالي ويقران ويدي حيلين عدو خارج احمار ذا هبل بانوغا درنبا قال ذا هبل بانوغا درنبا هكي جامع اديركي او يري سيد كا انجريس كا ايدا عاد دوق مغيس شيغ ماي وها هو دقن صوماليه تي سبا هذا ودود شخصي خاص كا صومالي ما يلودو انو كا اورغوستو ادو كو بابيو يودنها غود او دن وبابينيا مركا دمير فروغا ان عقلي داما ايو يدروا غرتي عدو خارج انو سوغو تاغو تي س خاص كان او كادي هدو انو اسكو سو نوقدو inta haday soomaali gan la xubaha gaagila inta ana ka tin soomaali arada reey reegalbeed imaxa ku haystay iyo rushka hal dawladdu reey yurub oo takaril heshiis la ama jirto maraykan oo dhan culbay u arkaan inuu ku danays NATO dhan ba waxa ku duuleysa rushka isku tagayaan markuu rushku baabaana ilaahay inuu rushku guuleeyo aanu codsan haya oo maraykan reey yurub ay jaba شب أنا نجا مسلمين تكفى إلي سنو لأنه مريك أنتو كل جادون كنتي وان رغم مني وأقول روشك أود لها وأحنا نقنا تب تاريخ وآخرية الدون كهذا هل قال قصة هرو إلا هذا نقطة ورمها إني إنه إلهي من نوجر قال ونريد أن منا على الذين استضعفوا في الأرض يبقى إيمان بمويين سوى البين تيس مسلمين تسكت دائما بوحدة قاشين لاي تي اللهم بنسوقينا hadda gaalada hardamaysa inuu mareekan iyo reer jabaan ba anaga noodan hada muslimina jab aan ka faa'iideysan karo hadu waxaan u diyaarsan yahay way qali ogaadaan hadda kor waxaan ku ururay Ethiopia aakhirti ka dhaqaaqday way hubka hadhigana laba urur oo dagaalamay waxaan ku ururay hubka hadhigana mar bay isku dhig toddobaadkan ka qoomiyo gaala isku hayse bari bay isucuna way ka dhaqaaqi doonaan ilma adey reyaal oo dabka aad wadaan hadhigina iga diide hadda idinku noorba taagan bay ka dhaqaaqday yaa ka faa'iideystay هذا سبب الاسكوي مد يا كفاية ديست ثم قرنا يسا 91 كي 92 كي بيكار لغض يا كفاية ديست هذا ما وحبقود ديار السنين فرصة السوق صومر تكفاية سن ميسد لكن مرك وحبقود ديار السنين هاي فرصة قالة أكو صومر وتكفاية ديست كون إسلام هذا الشيغان هذا وحفهم الآية فرصة كفاية ديسن لآية بوطن بينتي تاغيران أو حيال اسكوي قيان بين مريك الدميل مرودك الدميل لآية خير ربي كلا الدير لها يا بقالوا ذي وحلا استعمالي شو أشذال كود وحلا استعمالي كذب هذي لها أو شقيب سن دي بآخر يا تاريخ مرك روشنا أود لها ناتية وارس عشان يجي وحباين أورنا قنا وأنا لقى حشون يجي كون إسلام كشيء أنا ينبض بيا هاي دب مشرين أدوس يوين وحيرن تنا لوقت نقوب بابيو وحن بانور أنا إبر هين وحن وأساسني مي لكن هذا واحد عي يمشي الله مرة هاي لما قارن واقع يلا مرك إلهي هو الكاسي أدون كما أنت هيستألها الشبيو شب أي مسلم تكفى إذن سنية هكاك مركا نكو سؤال وادا نبضون عثمان الشيخ يوسف وكتر سن باشا مرصده قد بدي وكجيدي شركي ولا تشيق قولها نقبض الصومالية برؤية الأحلام وحب التلاقي في ظل الإخاء حمال الإله ببعد افتراقي كم طال اشتياقي برؤية الأحلام وحب التلاقي في ظل الإخاء حمال الإله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا إلهي بامهذل جل وعلا نسي نعمة الإسلام والإيمان، نسي نعمة الأمن والجهاد الله سامى أسكال، ثم وحامها السن ونمهد عليها إذا مدى مجاهدين تا أو صفوف تكوجي لبحران oo cadawga saliibiga ho gaalada oo isbahaysiga dhigta dhig ku daray ciidankaas walaalhayna oo mujaahidiinta oo mahad ciliha waxaan u mahad ciliha maktabta siyaasa xarakada shabaab mujaahidiin soo qaban qaabiyay munaasabadan qaaliga ah. Ilaahay ka amal mar jisaakum allah khayran wa ahsana allah aleikum. Ilaahay ka amal marjan leenahay waxa mahadsan golahan qubada ee meel kasta ka yimid ayagoo ka tashahaya ku dhaqanka shariicadu say u sara mar lahayn. Ilaahay ha ka amal mariyo. Waxaan rabaa inaan soo koobo warkayga, waxaan ayida baaqi iyo fadwadii ka soo baxday culimada rabbaaniyeenta ee saadiqeenta ee bariga Afrika Soomaaliyeed, waa ayidnay fadwadoodii iyo baaqoodii waa ayidna waana qaadanay waana soo dhaweynay. Waxaan ayidaynaa 16 qodob oo ka soo baxday golaha nuqubada Soomaaliyeed oo saaka lagu faafahay meeshan ayadana si kalgacal ahaan u qaadanay waana ayidnay waana hirgelinay ayagoo qodobadaasi ku saleeyihiin ku salaysan yihiin ku dhaqanka shariicada Islaamka oo iyan qodobo dastuuri ah ayaan ahayn. Intaas kadib waxaan fariin u diraa ummadda qabaa'ilada hoos Soomaaliyeed oo gaalada ilmahoodi ay gateen ay gaalada ka iibsadeen, kuwana ay iyo xaabatuur ka dhigaan ay mujaahidiinta kala hortagaayeen. Dadkiina ka soo qabso waan tooba, aqligiinu ha shaqeeyo. Kuu hore gaala lagadagadaad weydeen, kuwiinayaa jidadka lagu leh yaaliino bahalu cunayaan, ka soo qabsa dhaan idan leenno. Haddaad ka soo qabsa diideenna kolay waxaad arki doontaan waqtigan waqtigaan ahayn adankoo si kale u ooyahay. Waxaan ugu bishaarayha oon u sheega ciidamada mujaahidiinta oo safuufta taagan oo wiilashayniya oo walaalahayna, suma wallaahi haddaad moodin cidla maahidiin rag aad idan la mida oo walaalihiinna oo idinla dhashay aan ka soo tagno oo jilib xiran oo fasax keliya sugaa inay safuufta soo galaan. Been ku sheegi maa waa igu wallaahi waa igu billaahi waa igu tallaahi. Ayagoo hubkooda wata xoolahooda kala baxay oo waxay cunaayeen wata oo hubkooda wato risaastooda wata ee jilib xiran ee fasax suga aan ka soo tagno wallaah. Haddaad moodiin inaad cilatihiin ma cidla ma ahidiin. Annagaa miciinna, wiilashiinna walaalihiinna miciinna, adeeryaalkiinna miciinna, awowayaashiinna miciinna, garabkiinna nahay. Hadda xamoonina waad guulaysateen, nasrigu waa yimid. Sabra nooka gaalada oo meel kasta ka yimid oo Maraykan le oo Afrikaan le soo arusha le oo axbaashta niman ka biday inay godadka ku xarana waa adinka istishaadiya ku galay isqinnaasin ku galay ku weeraray waa adinka. Waana ilaahayaan inka amaalmariha ilaahay inka amaalmari annaguna inkan waa miciinaanahay garabkiinaanahay gaashaankiinaanahay junuud badan oo walaalihiina inkustoo daba fayshan oo garabkiina hanixinina waxaan ku soo gabagabayaa. Gaal quruma maa lagu qunfula kii u qamandhuuray ilintana qubaayo qalbigu qoloftu ay fuushay waraan qabanna gaalkaas quruma waa qabriya suure. Intaasaan ku soo gabagabay insha allahu tacaala. Waxaana leeyahay dadka ugu diraa Soomaaliyeed yaa inta oon ku soo gabagabayaa warkayga guud inta rumaysa ra'li gaal وسوى الرجوع ربكم وبالله التوفيق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. إلهي بعيد العمى بديني. عظيم هو السامي بدين عظيم. قبها الضمب إبرامشك الوحي ينقصي سقينا إذا ماذا جبوتي أكسوك المقارة بلد وين أي حوكو هيستا قري أولي هاي سكال كترسان مامولك هرشبيل قريقان أي ككوبان طبان قول سيدو أوشيغي متكمل تلياش عيدان كرشبيل أولوغو مقعابو أحمد علي الشيق اليوم مجاي أحمد علي الشريف وهي ناشان أولو حكا عضينا سلاتيس أمسون أو قول فيران جوغو سعلا إيقلان قريقان لما قلاي إما الأحتيال قريقان لقا حكومة قريق دقيين أو الأحتيال لقا حكومة أنا أسكرا وطبان قول ما أنتي بلدويل أمانيين عثمان دبت وعينك وتي أي عاد فتاح مرغاتك أودكي وطبان قول لحب قول دورنا كودكي بس ما دام هي الوالي يسوق المدن لحب قول دورنا كودكي ولا لي يسوق المدن أنا كودكي لحب قول دورنا كودكي وطبان قول وحال علي طبان سنة دقنايين طبان سنة دقنايين وحبر بلاي مالها ما هم الله قارب بيه العكس قارب العكس ما أملك ليبي جري ما أملك العكس ليبي جري وحال هذا العظيم كرسي هذا قدام بيه وحكوف اللي قدامي على الجيت قدامي على الجيت والغدوس الحي واتاسا قدامي على الجيت ما أنت كرسي قيمت والغدوس الحي واتاسا العقل باطني سقال بالعقول ديبي سقال إلى باطن بالعقول ديبي كبعد وحال العظيم العكس سديد بلوك إنا يالنا سديد بلوك ما كان يالي لك اللي عاد جيت وحيري قلت لك عبد الله موسي ريال وقال لي العقل عيدا بحنا سديد بلوك عبد الله موسي ريال ويصبحن قري أتسيد من اللي بدو أتسعوه وعين العقل كاما يغمى غوا سديد بلوك سديد بلوك ميها العقل أبو غول دور إسيان وعن لولي أنا قف حاجة بين مكشيقان طب أبو غول دور عبد الله موسي وإيجي قبسو عيال كبير لقود العقد كلا ورخدان درا وان درا ما تيجي شغل ماشي اللي جبوت أما مالك لهم درا العقد سوين بالكبعلي كمانسة هالغة العقد لا بقى عيال كبير لقولك وحاد عادي لما بيل كبعلي قدومي عرج يتابعه في الفيرو قال مركو عرج في الفيرو قال وإيه وقالين أي عين صو وذين قولي طبعا تقول عين كتب حيي قولي قلت سبع أقول سبع بعض عادي أقول سبع أفضل تقبل قولي أنا حكيت الدفاع باب يلا يعيد وكهري طبعا تقول بق قلتوا إن بعو كاسي جيسنا الدفاع بابه ولا أرك كلا حتى والله ما كلا بس ركيس جبوت ولا ركيس شمال بين مخشيجا أفرت قبل جوري وكهري جوري اسمع أنت الدين الباب الناس كتورات يعني جوري نظيف أنت ما أنت جوري وبربورة وأنا بالله قاسي عبد الله مصير يعني شينا لما رجعت وكسد عشقين سد حدو وسد حسرجال وعلم جبوت كسر من قبل كيرا راسه دري سد حدو سحوا إيه قال جوري طبعا كسر الدجناين أو أنت سحوا إيه الدجناين أو واحد بالله قبل جري واحد بالله قسم جري ساس إيه بربورين لما كان عيد كان أفضل تقرب عيد كذي سراكي شهر صدح سكت الفورة صار مثلا مالنا كوهر كوان صدح سكتور نمشي عن هسي شنو في الأغمان مركي العقد ما مك سعم اللي جوا إيه هو عن لي جري العقد ما مك اللي جوا لو بالزح بلا كوه محاسة ما وهي وعي جرين فاشي يكين جرين هي فاشي يكون جرين عاجي في جري لي جري أنت العقد بالما مك اللي جرى على جرى حبي مع لي جرين صدح لو بس في عن إيش قال لكن عبد الله موسى إيريال إيشينه صدح لنا وصل رسو سحوني إيه قال قولين عوضوا فسواب هذه إبلاد حتى يو إس سي الصومالي دباتي أغانتي كدعي حتى قولين ساس لو مدعي لما بالغيسة ما أنت سي أمسون إيقس ما أنت هيرو ولا أو قرب كي كربي أو ما أنت قرب السياسة أو قول كيران ولا لما تمسر كورا أمسو دي ما أنت دباتي إيقنا ولا أكرا طبعا عنوغو أغوانا أوهينا حولك لي هانتك المقامنا دي اللي باورك المقامنا انت ساقمنا انت ما تقمنا الواقس لعي قلن وانا اللعي دباتي سنين قلتي هذا كور سيارة العكس أنا أذكر عمل سدح بلوط إيه أو نيك اللي إذا قدومي قدومي كوري أيه الحمد لله العكس سدح بلوط ريالو ليدي سام حسمة سيارة تلفون إيش ودي حير سدح ساعة وده كوصل ده باور العكس أنا كسينا باور صرع تبع أي واحد وحاد علي سدح بير هبينك سدح ساعة بينما باور باب إيش ودي يقول قال لي جبح صي بابي على وقالي سيلو وده حلي جرب تنر قال لي وحري والريالة كتير رقب قصي ويدير رب قار وحكل دم كلامه نفتو وقاعد رب قار بيدير واجي مركو بري تريد شيء أنا لو عوض غفر مدي ما نقول يا تريد سعيد الثربة وتأصل عيمت حرارة حتى عينك عينك وصديرك ورسول ما تري صرت عينك أسكيرك أصل حرارة أو حسك أوجس كنت أنا كده عارف إلى عقر دنا عندنا حالة سريو أن يبكى غفر يعني ولا عماها بس أنا كده عارف وحنا دي وسمي خلاص نوسمي وجد أنا جوت وغلط كي لبار كي هو رسالة وسمي كي الدبان يقول أقبل بريبا حتى يوجس قات كيف الحرق اللي أثاث كيك لكن أفرت قول جوري أيضا قل واقص قل وا بابا لبعض تاس النجس ته إسكيل سوماليا إسكيل تبوتيا إسكيل سوماليا توتاس يبقى هالجبا توتاس كواتي كان يا ما كان في عين توتا توتا توتا توتا من دعاء الويل سوماليا جوري جور أي بابا gudaana intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka dhammaanteenaba sidaas iyo fi amaanillaah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu بدين عظيم.